الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وبرحمة من الله وفضل، هذا هو الدرس 13 من دروسنا في هذا المسجد المبارك في تأملات قرآنية، والآية التي نشرف بالحديث حولها وعنها هي قول الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نقول مستعينين بالله جل وعلا، هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها قول ربنا: اليوم أن أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكان هذا في يوم عرفة، وبه بيان كمال الدين من حيث العبادات. ثم بيّن جل وعلا في مناسبة هذه السورة مسألة كمال الأمور المتعلقة بحياة الناس المعيشية، فقال ربنا جل ذكره: اليوم أحل لكم الطيبات. وليس المقصود هنا يوما بعينه، إنما في ماضي الزمان وحاضره ومستقبله، لأن هذا الدين خاتم الأديان ولا يقبل الله عز وجل غيره، ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، فنحن معشر المسلمين حظه من الأمم، وهو عليه الصلاة والسلام حظنا من النبيين. وقد قال أحد الموفقين: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلوات الله وسلامه عليه. والطيبات جمع طيب، وهو ما تستلذه النفس وتستلذه الحواس، هذا في الأشياء التي يتعامل معها الناس. أما الطيبون من بني آدم فهم من تخلوا عن الجهل والفسق وقبائح الأعمال، وتحلوا بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال، لكن المراد هنا ما أباحه الله جل وعلا لعباده: اليوم أحل لكم الطيبات. وقد قال أحدهم: شربنا شرابا طيبا عند طيب، كذاك شراب الطيبين يطيب، شربنا وأهرقنا على الماء شربة، وللأرض من زاد الكرام نصيب. قال ربنا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أولا، من المقصود بالذين أوتوا الكتاب؟ هم قطعا بالإجماع اليهود والنصارى، فهم أهل الكتاب، لأن الكتاب أنزل على موسى وهو التوراة، وأنزل على عيسى وهو الإنجيل، فالمراد اليهود والنصارى. هل يدخل فيه من تهود أو من تنصر من العرب؟ على خلاف بين العلماء، لأنه من المعلوم أن موسى إنما بعث لبني إسرائيل، وكذلك عيسى عليه السلام إنما بعث لبني إسرائيل، لكن بعضا من العرب تهود مثل بعض يهود اليمن، وبعضهم تنصر مثل نصارى نجران ونصارى تغلب، وتغلب قبيلة عربية يقابلها من يقال كذا وتغلب. من الأول؟ بكر، بكر وتغلب، وهما ابنا وائل، قبيلتان عربيتان عدنانيتان شهيرتان، وهما اللتان وقع بينهما ما يعرف بحرب البسوس بين بكر وتغلب. وقد قال الكميت: ولا اختلف الحيان بكر وتغلب. والمقصود أن تغلب كانت قبيلة نصرانية، وسيأتي لماذا استطردنا هنا في هذا البيان. فقال ربنا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام أيها المبارك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قسم لا تدخله الصنعة، قسم لا تدخله الصنعة مثل الفاكهة، فهذه الفاكهة تقطف من الشجر ولا علاقة لزيد أو عمر كافر أو مؤمن بها، فهي ناضجة تقطف وتؤكل، فهذا لا علاقة له بالآية، لا علاقة له بالآية. فالله لا يتكلم هنا، لا يتحدث القرآن هنا عن الفواكه، عن البر، عن الحبوب التي تأتي ناضجة ولا علاقة لأحد بها، لا مؤمن ولا كافر. هذا النوع الأول. النوع الثاني طعام تدخله الصنعة الآدمية، تدخله الصنعة الآدمية، مثل الزيتون إذ يعصر، فكونه يتحول من زيتون إلى عصير هذا يحتاج إلى معالجة بشرية، وكذلك الحب القمح مثلا حتى يطحن ويصبح دقيقة هذا يحتاج إلى معالجة بشرية، لكن المعالجة البشرية هنا لا علاقة لها لا بالدين ولا بالنية، لا علاقة لها لا بالدين ولا بالنية، فهي غير داخلة في الآية. أضحى كم قسم مر معنا؟ قسمان، بقي قسم ثالث. هذا القسم الثالث يتعلق به الدين والنية، يتعلق به الدين والنية، وهو ما يعرف بالذبائح، وهو ما يعرف بالذبائح. هذه الذبائح هي المقصودة بالقرآن هنا، هي المقصودة من هذه الآية. قال الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن ما المقصود بطعام أهل الكتاب؟ ذبائحهم، ليس المقصود بالفاكهة التي تأتي من لدنهم أو من البر أو من عصير الزيتون أو ما أشبه ذلك، هذا لا علاقة له بالدين، وهذا حل للمؤمنين، إلا أن يأتي مؤمن يستقذر من صنيعهم هذا مسألة أخرى تتعلق بشخصه، لكنها ليست مقصودة على الصحيح، ليست مقصودة على الصحيح بالآية، وإنما الآية تنصرف إلى ما يعرف بماذا؟ بالذبائح، لأن الذبائح لا بد فيها من الدين ولا بد فيها من النية، ولا بد فيها من النية. فقال ربنا جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب، أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب، لكنه ينبغي أن يعلم أن ذبائح أهل الكتاب هنا يستثنى منها أمران، يستثنى منها كم أمران أو حالان. الحالة الأولى ما حرمه الله علينا بعينه، فهذا ذبحوه أو لم يذبحوه، ذكوه أو لم يذكوه، أصلا هو حرام، مثل الخنزير، فالخنزير عياذا بالله حرام عينا، حتى لو جاء نصراني وسمى الله وكبر واستقبل القبلة وذبح الخنزير على القبلة فهذا لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن الخنزير في شرعنا محرم عينا، أو لحم خنزير فإنه رجس، فلحم الخنزير محرم عينا، فما حرمه الله عينا مثل الخنزير ولا غيره إلا الدم فهذا لا يدخل في قول الله جل وعلا: وطعام أهل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واضح؟ بقيت ماذا؟ بقيت حال أخرى. هنا الخنزير حرمه الله بعينه، ثمة أمور، ثمة بهيمة الأنعام حرمها الله بوصفها، حرمها الله بوصفها. الله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه كلها محرمة بوصفها. فحتى لو جاء نصراني واستقبل القبلة وسمى الله وكبر، أو حتى لو جاء مسلم واستقبل القبلة وسمى الله وكبر في ميتة أو منخنقة أو موقوذة أو متردية فهذه لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لأنها محرمة بالوصف، والخنزير لحمه محرم بالعين، وإن كان لحم الخنزير هنا المقصود به الخنزير كله على الصحيح. واضح هذا؟ هذا مما يجب أن يلتفت إليه. قال ربنا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما عدا ذلك فالأصل أن الله أباحه لنا، فنحن نسمي الله عليه وماذا؟ ونأكل، نسمي الله عليه ونأكل. وماذا نقول؟ نقول بسم الله، ولا نقول كما بينا يظهر لي في أول الدروس، لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لم ينقل فيما نعلم

وهذا استطراد حول قول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وفي اللقاء التالي إن شاء الله سنعرض لقول ربنا جل ذكره: والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.